أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في درس أمس وجهين لإثبات استحالة جعل الاستحباب الشرعي للاحتياط. أشار إلى هذين الوجهين الميرزا النائيني رحمه الله، ولهذا آمن الميرزا باستحالة جعل الاستحباب الشرعي للاحتياط. السيد الشهيد قدس سره يجيب عن كلا الوجهين. أما الوجه الأول وهو لزوم اللغوية، فيقول السيد الشهيد رحمه الله: لا لغوية في جعل الاستحباب الشرعي للاحتياط، بل جعل الاستحباب الشرعي للاحتياط فيه فائدة إضافية غير ما نحصله عن طريق حكم العقل بحسن الاحتياط. صحيح أن حكم العقل بحسن الاحتياط يوفر لنا محركا غير إلزامي، ولكن جعل الاستحباب الشرعي للاحتياط فيه فائدة إضافية، وإذا كانت فيه فائدة إضافية إذن يخرج عن اللغوية. توضيح ذلك: تقدم في بداية الحلقة الثالثة في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري أننا قلنا بأن الأحكام الواقعية ناشئة عن ملاكات ومصالح ومفاسد في متعلقاتها، ولهذا هي أحكام نفسية. أما الأحكام الظاهرية فلا تنشأ من ملاكات ومصالح في متعلقاتها، وإنما هي خطابات للحفاظ على الملاكات الواقعية الأهم في مرحلة التزاحم الحفظي. فالحكم الظاهري لا ينشأ من ملاك في متعلقه، وإنما هو للحفاظ على ملاك الحكم واقعي الأهم في مرحلة التزاحم الحفظي، كما شرحناه مرارا وتكرارا. وعليه نقول: إن جعل الاستحباب الشرعي للاحتياط إما أن يكون بروح الحكم الواقعي، وإما أن يكون بروح الحكم الظاهري، فلدينا فرضان لا ثالث لهما. الفرض الأول أن يكون الاستحباب الشرعي المجعول للاحتياط استحبابا نفسيا بروح الحكم الواقعي، وهذا يعني أن هذا الاستحباب النفسي الذي هو بروح الحكم الواقعي ينشأ من ملاك ومصلحة في المتعلق، لأن الأحكام الواقعية وين ملاكاتها؟ في المتعلقات. فإذا كان استحباب الاحتياط استحبابا نفسيا وبملاك وبروح الأحكام الواقعية، قول الحكم الواقعي وين ملاكه؟ في المتعلق. فهذا الاستحباب ينشأ عن ملاك في نفس المتعلق. زين، ما هو متعلق هذا الاستحباب؟ هو الاحتياط. هذا الاستحباب الشرعي تعلق بالاحتياط، فإذا كان بروح الحكم الواقعي فهذا يعني أن ملاكه في المتعلق، أي أن المتعلق وهو الاحتياط فيه ملاك خاص ومصلحة خاصة به غير ملاكات الأحكام الواقعية المشكوكة، بل هذا الاستحباب نشأ عن ملاك ومصلحة موجودة في المتعلق، يعني موجودة في نفس الاحتياط، فنفس الاحتياط فيه مصلحة غير المصلحة الموجودة وين؟ في الأحكام التكليفية المشكوكة التي نريد أن نحتاط بشأنها، لا، مع قطع النظر عن الملاكات الموجودة في الأحكام المشكوكة، نفس هذا الاحتياط فيه ملاك ومصلحة أدت إلى حكم الشارع باستحبابه النفسي. هذا الفرض الأول. وإذا كان الأمر كذلك فهذا يعني أننا حصلنا محركا جديدا غير إلزامي نحو الاحتياط. هذا المحرك غير الإلزامي هو غير التحريك بسبب حكم العقل بحسن الاحتياط. نحن قلنا بأن حكم العقل بحسن الاحتياط فيه محرك أو ليس فيه محرك؟ فيه محرك غير إلزام. الآن إذا حكمنا بالاستحباب وكان الاستحباب نفسيا ناشئا عن ملاك في نفس الاحتياط ومصلحة في نفس الاحتياط، فهذا محرك جديد غير المحرك الذي حكم به، الذي حصلنا عليه من حكم العقل. لا، هذا محرك جديد ينضم إلى المحرك السابق، فتتأكد المحركية غير الإلزامية. يعني كم محرك صار عندنا؟ المحرك الأول نحو الاحتياط هو حكم العقل بحسن الاحتياط. المحرك الثاني حكم الشارع باستحباب الاحتياط لوجود ملاك في الاحتياط غير ملاك الحكم الواقعي، وهذا يعني أن المحركية تتأكد وتشتد بمجيء الاستحباب الشرعي. إذن الاستحباب الشرعي لغو أو فيه فائدة؟ فيه فائدة. ما هي فائدته؟ تأكيد التحريك غير الإلزامي نحو الاحتياط. هذا على الفرض الأول. أما الفرض الثاني، أن نقول بأن جعل الاستحباب الشرعي للاحتياط إنما هو بروح الحكم الظاهري، وهذا يعني أن الاستحباب هنا لم ينشأ من ملاك ومصلحة في متعلقه وهو الاحتياط، وإنما هو حكم وخطاب شرعي جاء للحفاظ على ملاكات الأحكام الواقعية المشكوكة التي نريد الاحتياط بشأنها، ولهذا يكون حكما طريقيا أو يكون حكما نفسيا. يكون حكما طريقيا، قلنا الأحكام الظاهرية طريقية. ليش طريقية؟ لأنها طريق للحفاظ على ملاكات الأحكام الواقعية. فجعل الاستحباب للاحتياط لم ينشأ من ملاك في نفس الاحتياط، وإنما جاء للحفاظ على ملاكات الأحكام الواقعية المشكوكة. إن كان الأمر كذلك فالحكم الظاهري كما عرفناه في محله هو خطاب للحفاظ على الملاك الأهم، وهذا يعني أننا في كل مورد يجيئنا فيه حكم ظاهري ماذا نكتشف؟ نكتشف اهتمام المولى بذلك الملاك الواقعي، ولهذا شرع الحكم الظاهري ليحافظ على ذلك الملاك الواقعي. إذن كل حكم ظاهري فهو يكشف عن درجة من الاهتمام لدى المولى بذلك الملاك الواقعي بنحو لا يرضى بتفويته، ولهذا شرع الحكم الظاهري للحفاظ عليه. هذا هو الفرض الثاني. وبناء على هذا الفرض الثاني أيضا لا يكون جعل الاستحباب الظاهري الطريقي للاحتياط لا يكون لغوا. لماذا؟ لأنه يكشف عن اهتمام المولى بملاكات الأحكام الواقعية المشكوكة، ولهذا أمرنا بالاحتياط تجاهها ولو كان أمرا استحبابيا وليس أمرا وجوبيا. فأمر الشارع بالاحتياط استحبابا ماذا يكشف؟ يكشف عن أن المولى شنو؟ مهتم بملاكات الأحكام الواقعية المشكوكة، ولهذا يريد أن يحفظها. ولولا هذا الاستحباب الظاهري من المولى لما عرفنا أن المولى مهتم بتلك الملاكات الواقعية ويريد حفظها. أي لو بقينا مع حكم العقل بحسن الاحتياط ولا يوجد هناك استحباب شرعي للاحتياط، وإنما بقينا ويا من مع حكم العقل. فلا نستطيع أن نعرف أن المولى مهتم بهذه الملاكات المشكوكة أو ليس مهتما بها، لا ندري، لأن العقل لا يقول لنا المولى مهتم أو ليس مهتم، وإنما فقط يقول الاحتياط حسن. أما إذا جاء الاستحباب الشرعي للاحتياط من قبل الشارع، وافترضنا أن هذا الاستحباب بروح الأحكام الظاهرية، فماذا نكتشف؟ نكتشف أن المولى عنده درجة من الاهتمام بملاكات الأحكام الواقعية المشكوكة، واكتشافنا لاهتمام المولى سيوجد محركية أو عفوا سيوجد محركية غير إلزامية تجاه الاحتياط غير المحركية التي حصلناها بحكم العقل، فهذه فائدة إضافية. فالاحتياط أو عفوا جعل الاستحباب للاحتياط لا يعتبر لغوا. إذن الوجه الأول الذي قاله الميرزا غير صحيح. لماذا؟ لأن الاستحباب للاحتياط سواء كان بروح الحكم الواقعي أو كان بروح الحكم الظاهري، أي سواء كان نفسيا أو كان طريقيا، فعلى كل حال فيه محركية إضافية تتأكد بها محركية العقل فلا يكون لغوا. قال وكلا الوجهين غير صحيح. أما الأول، الأول هو استلزام اللغوية. أما الأول لماذا غير صحيح؟ فلأن الاستحباب المولوي للاحتياط فيه فرضان، إما أن يكون نفسيا، يعني شنو نفسيا؟ لملاك في نفس الاحتياط اللي هو المتعلق للاستحباب وراء، يعني غير ملاكات الأحكام الواقعية المشكوكة المحتاط بلحاظها، يعني هذا إجا بروح الحكم الظاهري لو حكم واقعي، بروح الحكم الواقعي، استحباب ثبت لملاك في المتعلق وهو الاحتياط، وإما هذا الفرض الثاني، وإما أن يكون الاستحباب طريقيا لم ينشأ من ملاك في المتعلق وهو نفس الاحتياط، وإنما بملاك التحفظ على تلك الأحكام، يا أحكام الواقعية المشكوكة التي نريد أن نحتاط بشأنها. وعلى كلا التقديرين لا لغوية. أما على الفرض الأول، أما على النفسية يعني الاستحباب النفسي الذي هو حكم واقعي، لماذا ليس لغوا؟ فلأن محركيته، محركية من؟ الاستحباب النفسي، الاستحباب النفسي محركيته مغايرة سنخا لمحركية الواقع المشكوك بالإضافة إلى حكم العقل بحسن الاحتياط. تلك المحركية التي بسبب الأحكام الواقعية المشكوكة وحكم العقل بحسن الاحتياط، تلك محركية غير إلزامية، وهذه محركية غير إلزامية أخرى. هاي المحركية الجديدة من أين جاءت؟ من حكم الشارع بالاستحباب النفسي للاحتياط. فهذه المحركية تؤكد تلك المحركية. إذا توجد فائدة إضافية فلا يستلزم اللغوية، فتتأكد إحداهما، يعني إحدى المحركيتين بالأخرى فلا لغوية. وأما على الفرض الثاني، وأما على الطريقية فلأن مرجعه، مرجع من؟ مرجع استحباب الاحتياط. حينئذ يعني على الطريقية، أي إذا كان حكما ظاهريا، فلأن مرجعه حينئذ إلى إبراز مرتبة من اهتمام المولى بالتحفظ على الملاكات الواقعية، لأن الأحكام الظاهرية إنما هي للحفاظ على ملاكات الأحكام الواقع. فكل حكم ظاهري يكشف ويبرز درجة من اهتمام المولى بالواقع بالتحفظ على الملاكات الواقعية، في مقابل إبراز نفي هذه المرتبة من الاهتمام أيضا، فيما لو قال المولى رفع عن أمتي ما لا يعلم. إذا شرع المولى البراءة فتشريعه للبراءة شي ثبت، اهتمام أو عدم اهتمام؟ عدم اهتمام. لكن إذا شرع الاحتياط فهذا يبرز اهتمام المولى. ومن الواضح أن درجة محركية الواقع المشكوك تابعة لما يحتمل أو يحرز من مراتب اهتمام المولى. فإذا أثبتنا اهتمام المولى، إذن أثبتنا شنو؟ محركية مولوية نحو الاحتياط غير المحركية العقلية، فلدينا إذن محركيتان، والثانية تؤكد الأولى فلا لغوية. إذن الوجه الأول غير صحيح. بدي فلأن مرجعه حينئذ إلى إبراز مرتبة من اهتمام المولى بالتحفظ على الملاكات الواقعية، في مقابل إبراز نفي هذه المرتبة من الاهتمام أيضا. يعني كأنه يريد أن يقول الحكم الظاهري تارة يبرز اهتمام المولى، وأخرى يبرز ماذا؟ عدم اهتمام المولى. في الاحتياط إذا حكم بالاستحباب الظاهري أبرز اهتماما في قبال، في موارد أخرى قد يبرز عدم الاهتمام. بعبارة أخرى، إبراز الاهتمام هنا بالاحتياط على نحو الوجوب أو على نحو الاستحباب؟ على نحو الاستحباب. وإذا كان على نحو الاستحباب فهو لا يتنافى مع إبراز المولى للبراءة، لأننا نقول بأن المولى حكم بالبراءة، ولكن مع حكمه بالبراءة حكم بمن؟ باستحباب الاحتياط. فهو في نفس الوقت الذي أبرز فيه عدم الاهتمام وحكم بالبراءة الشرعية، في نفس الوقت قال مع ذلك يستحب الاحتياط، لأن هذا فيه درجة من الأهمية وإن لم تصل إلى درجة الإلزام. فحينما يقول أيضا إذن هو أبرز اهتمامين، عفوا أبرز اهتماما وأبرز عدم الاهتمام في وقت واحد، نحن حينما نقول باستحباب الاحتياط هل هذا يعني أننا ننكر البراءة الشرعية؟ لا، نحن نقول المولى القاعدة الثانوية عنده هي البراءة الشرعية. يعني إذا شككت في التكاليف الواقعية فحكمك البراءة، ولكن مع ذلك يستحب لك الاحتياط. هذا شنو معنى؟ يعني المولى لم يهتم بالأحكام الواقعية إلى درجة يوجب الاحتياط تجاهها، ولكنه اهتم بها بدرجة ضعيفة تستدعي الاستحباب لا تستدعي الوجوب، فهو إبراز للاهتمام وإبراز لعدم الاهتمام أيضا، كلاهما أبرزه المولى بتشريعه للبراءة الشرعية وبتشريعه للاستحباب للاحتياط. لا، المتعلق يختلف. حينما أبرز الاهتمام بالاحتياط، إبرازه للاهتمام بالاحتياط ماذا يقابله؟ عدم الاهتمام بالاحتياط، عدم الاهتمام بالتكاليف شنو؟ الواقعية المحتاط بلحاظها، فهذا في قبال ذاك. لكن هذا لا ينفي تشريع المولى للبراءة الشرعية، لأن تشريع الاستحباب للاحتياط ظاهرا لا ينفي البراءة الشرعية، بل تبقى البراءة الشرعية جارية. نعم، الأفضل أن تحتاط، يستحب أن تحتاط. بلي، البراءة لنفي الوجوب. نعم. أما الوجه الثاني، قال المرزا النائيني: إن حسن الاحتياط عقلا من الأحكام العقلية العملية من النوع الثاني التي هي في طول الأحكام الشرعية، كحسن الطاعة وقبح المعصية، وهذه لا تستتبع حكما شرعيا، لأن استتباعها لحكم شرعي سيؤدي إلى التسلسل كما شرحناه في الدرس السابق. الجواب: نحن لا نريد هنا أن نثبت استحبابا شرعيا للاحتياط بقاعدة الاستتباع، أي قاعدة كل ما حكم العقل به حكم الشارع به، كل ما حكم به العقل حكم به الشارع. لا نريد أن نستدل بهذه القاعدة حتى يقال بأن حكم العقل بحسن الاحتياط هو من النوع الثاني، والنوع الثاني لا تجري فيه قاعدة كل ما حكم به العقل حكم به الشارع. لو أردنا أن نستدل بهذه القاعدة لكان إشكالكم واردا. لا، إنما نحن نريد أن نثبت استحبابا شرعيا للاحتياط بدليله الخاص، وهو الروايات التي تقول: أخوك دينك فاحتط لدينك، أو الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. فنحن لا نريد أن نقول حكم العقل بحسن الاحتياط وكل ما حكم به العقل حكم به الشارع. لو كنا نريد ذلك لورد الإشكال بأن حكم العقل بحسن الاحتياط من النوع الثاني، فلا تجري فيه قاعدة الاستتباع. أما نحن شو نريد نسوي هنا في المقام؟ نريد أن نستدل على استحباب الاحتياط لا بالقاعدة، وإنما بمن؟ بدليله الخاص. فلا يرد عليه الإشكال ولا يؤدي إلى التسلسل، فهذا الإشكال غير وارد من قبل الميرزا النايني. ولهذا يوجد فرق بين استحباب الاحتياط الذي نريد أو الذي يراد إثباته بقاعدة الاستتباع وحكم العقل، وبين استحباب الاحتياط الذي يراد إثباته بالدليل الخاص كالروايات. ما هو الفرق بينهما؟ لو أردنا إثبات استحباب الاحتياط عن طريق قاعدة الاستتباع لكان استحباب الاحتياط تعبديا وليس توصليا، وذلك لأن الذي يحكم العقل بحسنه أي احتياط ليس هو الاحتياط كيفما اتفق، وإنما الذي يحكم العقل بحسنه هو الاحتياط بداع قربي، أي من أجل تحصيل امتثال المولى. فإذا كان حكم العقل بحسن الاحتياط مختصا بالاحتياط بداع القربة، فما يترتب عليه من حكم شرعي للاحتياط أيضا سيكون حكما تعبديا بداع القرب. هذا إذا أردنا أن نستدل بحكم العقل باستحباب الاحتياط. أما إذا أردنا أن نستدل على استحباب الاحتياط بالروايات، أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت، فهذه الروايات لم تقيد استحباب الاحتياط بمن؟ بالقربة، فنستفيد منها استحباب الاحتياط بنحو الحكم التوصلي وليس بنحو الحكم التعبدي. إذن إذا كان بقاعدة الاستلزام فهو حكم تعبدي، إذا كان بالدليل الخاص فهو حكم توصلي، وما نريد إثباته في المقام هو الثاني وليس الأول. قال: وأما الوجه الثاني فلو سلم المسلك المشار إليه، يا مسلك التفرقة بين نوعين من حكم العقل، النوع الأول يستتبع حكما شرعيا والنوع الثاني لا يستتبع حكما شرعيا لأنه يؤدي إلى التسلسل اللي شرحناه في الدرس السابق. لو سلم هذه التفرقة، لو سلمنا بها، فلو سلم المسلك المشار إليه فيه، يعني في الوجه الثاني، لو سلم المسلك المشار إليه في الوجه الثاني فهو شنو؟ لا ينفع في المقام. لماذا؟ إذ ليس المقصود استكشاف الاستحباب الشرعي للاحتياط بقانون الملازمة العقلية واستتباع الحسن العقلي للطلب الشرعي، وأن كل ما حكم العقل بحسنه حكم الشارع بوجوبه أو استحبابه. لا نريد أن نستدل بذلك ليرد ما قيل. ما هو ما قيل؟ من أن حكم العقل هذا من النوع الثاني وهو لا يستتبع حكما شرعيا. لا نريد، ليس المقصود التمسك بالاستتباع، بل هو يعني الاستحباب الشرعي للاحتياط ثابت بدليله الخاص، يعني بالدليل الشرعي الخاص وهو الروايات، وليس بقاعدة الاستتباع، بل هو ثابت بدليله الشرعي الخاص. وإنما الكلام عن المحذور المانع عن ثبوته، ولا يوجد محذور مانع عن ثبوته. والشاهد على ذلك أننا لا نريد إثبات الاستحباب بقاعدة الاستتباع، وإنما بالدليل الخاص. ولهذا فإن متعلق الاستحباب عبارة عن تجنب مخالفة الواقع المشكوك، أهم شيء نريد نتجنب المخالفة ولو لم يكن بقصد قربي، يعني الاحتياط توصلي لو تعبدي توصلي، بينما لو أردنا بقاعدة الاستتباع لكان تعبدية. والعقل إنما يستقل بحسن التجنب عن مخالفة الواقع، يا تجنب، يقول بحسن التجنب الانقيادي والقرب خاصة. فلو كان دليلنا هو قاعدة الاستتباع لحكمنا بالتعبدية، بينما نحن نريد من الاحتياط شنو؟ التوصلية. إذن مو دليلنا قاعدة الاستتباع، وإنما دليلنا الروايات والأدلة، والروايات والأدلة لم تشترط في الاحتياط أن يكون بداعي قربي، وإنما هو توصلي. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى من البحث. النقطة الثانية، بعد أن رددنا كلا الوجهين للاستحالة، إذن الاحتياط مهما أمكن فهو مستحب باستحباب شرعي، ولكن وقع الاستشكال في بعض موارده، ومن هذه الموارد ما لو كان الحكم المشكوك على فرض ثبوته واجبا تعبديا، يعني شككنا في فعل من الأفعال أنه شنو؟ واجب تعبدي. مثلا شككت في أن المولى أوجب علي صلاة ركعتين أو لم يوجب، أوجب علي الدعاء عند رؤية الهلال أو لم يوجب، فالمشكوك على تقدير ثبوته هو عبادة تتوقف على قصد القربة وقصد امتثال الأمر. فهنا توجد حالتان: الحالة الأولى أن أكون قاطعا بجامع المطلوبية، يعني شنو؟ يعني أنا قاطع بأن هذا العمل مطلوب للمولى. زين، التردد وين يصير؟ وإنما التردد في كونه واجبا أو مستحبا، التردد من جهة وجوب أو استحباب، أما أصل المطلوبية فهي ثابتة. وفي هذه الحالة لا إشكال في إمكان الاحتياط، فبإمكان المكلف أن يحتاط ويقصد القربة ويقصد امتثال الأمر. يا أمر، أصل المطلوبية سواء كانت هسه وجوبا أو استحبابا، لكن على كل حال يوجد أمر، فأنا أدعو أأتي بالدعاء عند رؤية الهلال بقصد امتثال الأمر الإلهي، هسه سواء كان الأمر وجوبا أو كان استحبابا، فهنا لا يوجد إشكال. الحالة الثانية، ألا أجزم بأصل المطلوبية، وإنما أصل وجود الأمر مشكوك من الأساس، أصل لا أدري المولى طلب هذا العمل أو لم يطلبه، حتى على نحو الاستحباب هم ما عدي جزم، قد يكون هذا العمل مباحا أو مكروها وليس فيه أي مطلوبية، ليس لي علم بأي مطلوبية، شككت في ركعتين ضحا، أصلا ما أدري المولى أوجب هاتين الركعتين، حكم باستحبابهما أو لا وجوب ولا استحباب ولا مطلوبية. فهنا نقل الشيخ الأنصاري رحمه الله في الرسائل عن بعض القول باستحالة الاحتياط، في هذه الحالة؟ قالوا الاحتياط مستحيل. ليش مستحيل؟ لأنك إذا أردت أن تصلي هاتين الركعتين إما أن تأتي بهما من دون قصد القربة، وإما أن تأتي بهما بقصد القربة. فإن جئت بهما من دون قصد القربة فهذا لغو لا قيمة له، لأن هذا العمل على تقدير ثبوته فهو عبادة، والعبادة تتوقف على قصد القربة. فالإتيان به من دون قصد القربة لغو وليس احتياطا ولا فائدة فيه. أما إذا أتى به بقصد القربة، زين ما هو قصد القربة؟ قصد القربة يعني قصد امتثال الأمر الصادر من المولى، وهذا يستلزم وجود أمر في مرحلة سابقة حتى تقصد امتثال الأمر. وأنت جازم بوجود أمر أو لست جازما؟ لست جازما، فهذا يكون تشريعا محرما، تنسب إلى المولى أمرا وهو لم يصدر من المولى، أنت غير قاطع بوجود الأمر، فكيف تقصد امتثال الأمر؟ إذن من دون قصد القربة لغو، مع قصد القربة تشريع محرم. هذا هو الإشكال. أجابوا عن ذلك بأن نفس الاحتياط، مو العمل المشكوك، نفس الاحتياط مأمور به من قبل المولى أو ليس مأمورا. ماذا أثبتنا في النقطة الأولى؟ أثبتنا أن الاحتياط مأمور به أمرا استحبابي، فيمكن للمكلف أن يأتي بالاحتياط بقصد امتثال ذلك الأمر الاستحبابي المتعلق بالاحتياط، ولا يعتبر تشريعا محرما، لأن الأمر بالاحتياط ثابت، فيقصد امتثال هذا الأمر الذي تعلق بالاحتياط. زين، إن قلت إن الأمر بالاحتياط توصلي أم تعبدي؟ ماذا قلنا قبل قليل؟ توصلي، بينما نحن في المقام نريد شنو؟ الاحتياط في أمر تعبدي، يعني نحتاج إلى قصد القربة، فالأمر بالاحتياط لا يوفر لنا ذلك، لأن الأمر بالاحتياط توصلي، والتوصلي ليس فيه قصد القربة، لا يمكن أن نقصد به القربة. نحن نريد أمرا تعبديا نقصد به التقرب إلى الله تعالى. الجواب: قصد القربة هنا بلحاظ العمل الذي يراد أن يحتاط فيه، فيأتي بالعمل بقصد امتثال الأمر الذي توجه إلى الاحتياط، وهذا الأمر المتوجه للاحتياط وإن كان أمرا توصليا لكنه جاز لنا قصد التقرب به، لا بلحاظ نفس الأمر وإنما بلحاظ العمل المحتاط به، والعمل المحتاط به فرضناه عباديا، فيمكن أن يتقرب المكلف بهذه الطريقة. قال النقطة الثانية: أن الاحتياط متى ما أمكن فهو مستحب، كما عرفت في النقطة الأولى حيث رددنا الاستحالة، ولكن قد يقع البحث في إمكانه في بعض الموارد. وتوضيح ذلك أنه إذا احتمل كون فعل ما واجبا عباديا فهناك حالتان: الحالة الأولى فإن كانت أصل مطلوبيته معلومة، يعني مطلوب جزما لكن لا أدري هل هو على نحو الوجوب أو نحو الاستحباب، حينئذ الاحتياط ممكن. أمكن الاحتياط جزما بالإتيان بهذا العمل بقصد الأمر المعلوم تعلقه به، سواء كان أمرا وجوبيا أو كان أمرا استحبابيا، فهو على كل حال أمر من المولى فيقصد امتثال ذلك الأمر. إذن ما عندنا مشكلة في الحالة الأولى. الحالة الثانية، وإن لم يعلم، عفوا هاي تتم للحالة الأولى، وإن لم يعلم، الواو وصلية، حتى وإن لم يعلم كون هذا الأمر وجوبا أو استحبابا، المهم هو أمر أو ليس أمرا؟ أمر. فإن هذا يعني كونه أمرا يكفي في وقوع الفعل عباديا وقربيا، ولا يحتاج أن نجزم أنه واجب أو مستحب، إذ على كل حال سواء واجب أو مستحب هو عبادة ومأمور بها من المولى ونتقرب بها إلى المولى. الحالة الثانية، وأما إذا كانت أصل مطلوبية العمل غير معلومة، أصلا ما ندري جوز حتى لا واجب ولا مستحب، أصلا ما بي أي مطلوبية، فقد يستشكل في إمكان الاحتياط حينئذ، يعني في هاي الحالة الثانية، لأنه إن أتى به يعني بهذا العمل بلا قصد قربي فهو لغو جزما. ليش لغو جزما؟ لأن هذا العمل المحتمل هو شنو؟ عبادة. فإذا أتى به بدون قصد القربة فهذا ليس احتياطا، هذا لغو. وإن أتى به بقصد امتثال الأمر، هذا ايش راح يصير؟ فهذا يستبطن افتراض الأمر والبناء على وجود الأمر، مع أن المكلف شاك فيه، في من؟ في وجوده، ليس جازما بوجود الأمر، فكيف يفترض وجوده؟ يقول وهو يعني افتراض الأمر والبناء على وجوده تشريع محرم. وإذا لم يكن تشريعا محرم فعلى الأقل هو أن تنسب إلى المولى أمرا لا تعلم به، وتقدم في محل نسبة ما لا يعلم إلى المولى حرام، فلا يقع الفعل عبادة لتحصل به موافقة التكليف الواقعي المشكوك. إذن الاحتياط مستحيل. وقد يجاب على ذلك بوجود أمر معلوم، نقصد امتثال ذلك الأمر المعلوم. أي أمر؟ أي أمر؟ الأمر بالاحتياط، وهو نفس الأمر الشرعي الاستحبابي بالاحتياط، فيقصد المكلف امتثال هذا الأمر المتعلق بالاحتياط. إن قلت الأمر بالاحتياط توصلي، بينما نحن نتكلم هنا عن شنو؟ عن الأمر المشكوك التعبدي الذي يؤتى به بقصد قربة، والأمر بالاحتياط لا يقصد به القربة لأنه توصلي. الجواب، وكون الأمر بالاحتياط توصليا، يعني شنو توصليا؟ لا تتوقف موافقته على قصد امتثاله، هاي لا تتوقف موافقته على قصد امتثاله بين قوسين، بيان للتوصلية، وكون الأمر بالاحتياط توصليا لا ينافي ذلك، يعني شنو لا ينافي؟ لا ينافي قصد امتثال الأمر المتوجه إلى الاحتياط وقصد القرب به. لماذا؟ لأن ضرورة قصد امتثاله يعني قصد امتثال الأمر يعني نية التقرب في العبادات لم تنشأ من ناحية عبادية نفس الأمر بالاحتياط. نحن لا ندعي أن نفس الأمر بالاحتياط هو عبادي، لا، وإنما العبادية من أين جاءت؟ بل من عبادية ما يحتاط فيه، وهو ذلك العمل المشكوك، فهو على تقدير ثبوته عبادة يمكن أن يتقرب بها إلى المولى. السيد الشهيد يقول هذا الجواب سواء كان صحيحا أو ليس صحيحا هو تطويل بلا طائل. هناك جواب مختصر وقصير وسهل ويسير، ماكو داعي إلى هذا التطويل. ما هو الجواب؟ نقول يمكن أن يتقرب المكلف بهذا الفعل المشكوك بأن يأتي به برجاء المطلوبين، فقط ينوي شنو؟ رجاء المطلوبين. لا نحتاج أن نجزم بوجود أمر، بل يكفي في نية التقرب وجود أمر احتمالي، فنأتي بالفعل بقصد امتثال ذلك الأمر الاحتمالي. يعني بعبارة أخرى نأتي بهاتين الركعتين برجاء المطلوبية. إلهي أنا آتي بهاتين الركعتين رجاء أن تكون شنو؟ مطلوبة له، فيتحقق نية القربة ولا يعتبر تشريعا محرما، لأن أنا ما جزمت بالأمر وإنما جئت به برجاء المطلوبية. ولكن التحقيق عدم الحاجة إلى هذا الجواب المطول. لماذا؟ لأن التحرك عن احتمال الأمر بنفسه قربي، هاي بنفسه قربيون خبر، لأن التحرك عن احتمال الأمر هو بنفسه قربي تتحقق به القربة، كالتحرك عن الأمر المعلوم. كما لو كان الأمر معلوما يصح التحرك، هكذا إذا كان الأمر محتملا فلا يتوقف وقوع الفعل عبادة، لا يتوقف على افتراض أمر معلوم، بل يكفي فيه الأمر الاحتمالي ويؤتى به برجاء المطلوبية، بل يكفي الإتيان به رجاء، يعني رجاء للمطلوبية. وبهذا يتم الكلام عن القاعدة العملية الثانوية في حالات الشك البدوي، وتبين أنها هي البراءة الشرعية. إن شاء الله من يوم غد ندخل في القاعدة في حالات الشك المقرون بالعلم الإجمالي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.